المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رشا أنور. صباح الخير مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيوني أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. مستمعينا، هذه رسالة من الأستاذ أبو أدهم الشرقاوي، بيقول أغنية سواح عايز أهديها للصديق سامح العلمي، وبيقول الأغنية دي لها معايا ذكريات رائعة، خصوصا وأنا في الجيش في أواخر السبعينيات كنت مندوب، فمعظم شغلي كان خارج الوحدة، وكنت بقابل زملاء في الأماكن اللي كنت بذهب إليها، منها قيادة الجيش الثالث، وكان سامح العلمي بيخدم في قيادة الجيش وكان بيستضيفني، وكان الراديو ترانزستور هو الوسيلة الوحيدة للترفيه بالنسبة لنا، ودايما كنت بسمع عبد الحليم حافظ سواح وانا ماشي ليالي، وكنت وقتها بمشي مسافات طويلة وكنت بغنيها بصوتي وانا في الطريق في الصحراء. كل التحية والتقدير لحضراتكم، شكرا جزيلا الاستاذ ابو ادهم الشرقاوي، وهيا نستمع للاغنية القادمة. سواح وانا ماشي ليالي، سواح ولا داري في حالي، سواح الفرقة غالي، سواح ايه اللي جرالي، سواح وانا ماشي ليالي، سواح ولا داري في حالي، سواح الفرقة غالي، سواح ايه اللي جرالي، سواح وانا ماشي ليالي، سواح ولا داري بحالي، سواح بالفرقة بالي، سواح ايه اللي جرالي، سواح وانا ماشي ليالي، سواح وانا داري بحالي، سواح بالفرقة بالي، سواح ايه اللي جرالي، وسنين وسنين وانا دايب شوق وحنين، عايز اعرف بس طريقه منين، وسنين وانا دايب شوق وحنين، عايز اعرف بس طريقه منين، ونلاقي حبيبي سلمولي عليه، طمنوني لاسمراني عاملة ايه بالغربة فيه، بلاكم حبيبي سلموني علي، بلاكم حبيبي سلموني علي، طمنوني لاسمراني عاملة ايه بالغربة فيه، طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه، طمنوني الأسمراني عاملة ايه الغربة فيه. سواح إلا أنا عارف أرتاح وأنا تاني سواح وسنين وأنا دايب شو حنين عايز أعرف بس طريقه منين وسنين وأنا دايب شو حنين عايز أعرف بس طريقه منين رسالة من الأستاذ محمود السيد أرناؤوط عايز يسمع معنا النهاردة أغنية شوف الحب للفنانة نهى صبري وبيقول إن الأغنية دي غنتها يوم 31 أكتوبر عام 1975 بنادي الشرقية الرياضي وأنا شخصيا كنت من ضمن الجمهور في هذا الحفل. الأغنية دي من كلمات الأستاذ عمر بطيشة وألحان الموسيقار الكبير محمد سلطان وفي الحفل قدمت أغنية امسكوا الخشب يا حبايب بناء على رغبات الجمهور وقتها وغنت وأطربت وأبدعت وصفق لها الجمهور وعشنا معاها عالم جميل ودي ذكرى حبيت أشاركها النهاردة في ما يطلبه المستمعون الشاعر محمود السيد أرناؤوط وهي نستمع للأغنية القادمة شوف الحب شوف الحب نزل ازاي احنا الاثنين شوف ازاي خدنا وودانا لغاية فين شوف الحب نزل ازاي احنا الاثنين شوف ازاي خدنا وودانا لغاية فين Oh, رسالة من الأستاذ قاسم عبد الكريم رزق من ميت عزوم المنصورة، بيقول لنا إنه ليه ذكرى مع أغنية شادية القلب معاك ثانية بثانية، وبيقول إني بعد ما اتجوزت سافرت وسبت زوجتي لحد ما جهز سكن في أبو ظبي، وبيقول وأنا راكب العربية من أمام مطار أبو ظبي متجه لمدينة أبو ظبي وإذا بهذه الأغنية تذاع في راديو أبو ظبي، فلا يمكن أن أنسى أبدا هذه الأغنية، وبالطبع بهديها لرفيقة عمري ورفيقة الدرب زوجتي الحبيبة الحاجة أم أشرف، متعها الله بالصحة والعافية، وإهداء خاص لجميع الأهل في ميت عزون المنصورة. وهيا نستمع للأغنية القادمة. القلب معاك ثانية بثانية، لو حتى تروح آخر الدنيا، فرحت معاك أول فرحة أشتاق وحياتك للدنيا، فرحت معاك أول فرحة أشتاق وحياتك للدنيا، ده أنا قلبي معاك، ده أنا قلبي معاك، ده أنا قلبي معاك، ده أنا قلبي معاك، لو حتى تروح آخر الدنيا آخر الدنيا. عشان تفتلي عليك بتكلمني وتبصلي، بتكلمني وتبصلي بغيابي ومن حيث عنيك، اياك اياك لابقى مخصمة، ده انا قلبي معاك، ده انا قلبي معاك، ده انا قلبي معاك، انا قلبي معاك، لو حتى تروح اخر الدنيا اخر الدنيا. مستمعين الأعزاء مع رسائل السادة المستمعين وأحلى ذكريات مع أجمل الأغنيات، وهذه رسالة من الأستاذ السيد محمد قاسم بيقول أنا لي ذكرى جميلة جدا مع أغنية ضحكة عيون حبيبي للفنان عمرو دياب، وعلشان كده بحب أهديها جدا لزوجتي الحبيبة وإلى الأولاد عبد الرحمن وتغريد وشروق، وإهداء خاص لكل الأهل والأصدقاء والأسرة البرنامج. شكرا جزيلا، وهي نستمع لضحكة عيون حبيبي. ضحكها سحرها مستحيل يتوصف قوي كلام عنها، لو حقول حعترف ان انا دلوقتي بحب ودوب واكبر بكتير من قايله، ان انا دلوقتي بحب ودوب واكبر بكتير من قايله، من بعد ما قلبي شاف القمر بعد ما خدنا الهوى وعرفنا الدنيا سوا، من بعد ما خدنا الهوى وعرفنا الدنيا سوا وعشقنا عيونك يا خدنا الهوى وعرفنا الدنيا سوا وعشقنا عيونك يا يا قمر ضحكت عيون حبيبي ضحكت ليها الليالي سافر قلبي الحبيبي سافر بعد انشغالي. مستمعينا معانا النهاردة الحقيقة رسائل كثر وكلها مليئة بأجمل الذكريات. الأستاذ سامح سامي عبد الرازق بيقول أغنية جورج وصوف ارضى بالنصيب لها ذكرى جميلة جدا وبيحب يهديها لأعز إنسان. الأستاذة نبيلة الدرملي لها ذكرى خاصة جدا مع أغنية الفنانة أصالة سمحتك كتير. الأستاذ عادل خيري لي ذكرى خاصة جدا مع أغنية حيرني قد ما يعجبك للفنانة لطيفة. والأستاذ شريف البدراوي لي ذكرى رائعة أيضا مع الفنانة فايزة أحمد وأغنية يمن توحشني. وبنحاول الحقيقة نقرأ أكبر عدد من الرسائل النهاردة. أيضا معنا الأستاذة ميرفة الشيخ حابة تسمع معنا النهاردة أغنية لولا الملامة وبتديها لكل الأصدقاء والأحباب وأصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون والأسرة الكريمة. والحقيقة أن هذه الأغنية طلب الاستماع إليها عدد كبير من السادة المستمعين النهاردة. الفنانة وردة الجزائرية الأغنية القادمة لولا الملامة. يا عيوننا عطشانة عطشانة سهر يا قلوب تعبانة تعبانة سفر يا عيوننا عطشانة عطشانة سهر يا قلوب تعبانة تعبانة سفر كتروا من الحب كتير يا عيوننا عطشانة عطشانة سهر يا قلوب تعبانة تعبانة سفر يا عيوننا عطشانة عطشانة سهر يا قلوب تعبانة تعبانة سفر كتروا من الحب تداهوا لولا الملامة يا هوى لولا الملامة لا تريد إليكم مستمعين الأعزاء مع رسائل السادة المستمعين والأغنيات المرتبطة بالذكريات، ورسالة أيضا من مستر خالد أحمد حسين له ذكرى مع أغنية ألو بيروت للفنانة صباح. الأستاذ أحمد الضبع له ذكرى رائعة أيضا مع أغنية القلب يعشق كل جميل لسيدة الغناء العربي أم كلثوم. الأستاذة ميادة حسين لها ذكرى خاصة جدا مع أغنية حبيبي يا نور العين مع الهضبة عمرو دياب. والأستاذة شيرين أحمد سالم بتقول ليها ذكرى رائعة جدا مع أغنية شيرين مشاعر. والحقيقة النهاردة فعلا معانا العديد والعديد من الرسائل، هنحاول على قد ما نقدر أقرأ أكبر عدد من الرسائل. رسالة أخرى أيضا من الأستاذة فاطمة جابر لها ذكرى رائعة جدا مع أغنية عيون القلب للفنانة نجاة الصغيرة، ودايما بتحب تهديها لزوجها العزيز الأستاذ صلاح والبابا جابر والإخواتها محمد ومحمود وآية، وإلى الوالدة الغالية وإلى الأولاد عمر ومريم ومحمد صلاح. الأستاذ أحمد جاد أيضا بيقول أنا ليا ذكرى جميلة مع القلب يعشق كل جميل أيضا لكوكب الشرق أم كلثوم. وبيصبح علينا النهاردة الأستاذ محمود حسنين وبيقول انه له ذكرى مع مقطع سافرت كتير معاه للعندليب عبد الحليم حافظ من أغنية أي دمعة حزن لا. والحقيقة هذا المقطع طلب عدد كبير من السادة المستمعين أيضا الاستماع إليه، هيا نستمع إليه. سافرت كتير معاه الغراز. أرسل إلينا رسالة بيقول أغنية بتخصمني حبة وتصالحني حبة لها ذكرى جميلة جدا للفنانة عزيزة جلال، وبهديها لزوجتي الغالية الحاجة سونيا، وبشكر أسرة البرنامج. شكرا جزيلا يا فندم. أيضا الأستاذ محمد حسن له ذكرى مع أغنية تعالي يابا للفنانة فايزة أحمد. الأغنية دي اتذاعت في فيلم أنا وبناتي بطولة زكي رستم، فايزة أحمد، ماهد شريف، وزهرة العلا. وطبعا الأغنية دي أنا بهديها لبناتي الخمسة ياسمين ونرمين ومريم ومروة، ودعاء ربنا يحفظهم ويفرح قلوبهم. امضاء الأستاذ محمد حسن من الشرقية مركز فقوس. وهي نستمع للأغنية القادمة. حسن وحيدة وحيدة وفي دنيا بعيدة بعيدة، حسن وحيدة وحيدة من الأستاذة فوزية أبو علوان. بتقول أغنية فكروني لأم كلثوم هي الأغنية اللي لها ذكرى رائعة، والحقيقة تحب تسمعها وتهديها للزوج الغالي المهندس محمد حسنين، وإهداء خاص بمناسبة عيد ميلاده. وتهدي أيضا الأغنية القادمة لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا، ولكل أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون. وطلب الاستماع أيضا لأغنية فكروني الأستاذة رشا مهدي، الأستاذة نعمة خير الله، ودكتورة نعيمة محمد. وهي نستمع للأغنية القادمة. القمر من فرحنا من فرحنا وينور عرفتك، والنجوم حتبان لنا حتبان لنا أجمل وأحلى. Oh,